بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة رقم 21 من سلسلة تعلم تعبير الرؤية من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. سوف نستكمل إن شاء الله التطبيقات التي بدأناها في الحلقات أو في الدروس السابقة، ولكن في البداية دعونا نتكلم عن مسألة في منتهى الأهمية، وهي الصفات التي يجب أن تتوافر في المعبر الناجح، أو ما هي الصفات والمواصفات التي يجب أن تكون متوافرة في معبر الرؤية الناجح. طيب، سنتكلم عن هذه الصفات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الصفات الواردة في الحديث الشريف لهذا المعبر الناجح. الصفة الأولى هي صفة العلم، أن يكون عالما. الصفة الثانية هي أن يكون ناصحا. الصفة الثالثة هي أن يكون لبيبا. الصفة الرابعة هي أن يكون ذو رأي. أن يكون ذو رأي، يبقى أربع صفات هنقولهم مرة تانية: أن يكون عالما، ناصحا، وأن يكون لبيبا، وأن يكون ذو رأي. طيب، خلينا نتناول بالشرح صفة صفة، وطبعا أنت من خلال معرفة هذه الصفات سوف تستطيع أن تطور من نفسك ومن إمكانياتك، وتعرف ما هي طبيعة هذا العمل الذي تقوم به، ويبقى عندك إدراك أكتر لمثل هذا العمل وطبيعة الصفات التي يجب أن تتوفر في من يقومون به. الصفة الأولى هي عالم. عالم بماذا؟ عالم بقواعد تعبير الرؤية. عالم بقواعد تعبير الرؤية طبعا، لأن أي إنسان بيعمل في أي علم لابد أن يكون عالما، ويعني بقواعد وأصول هذا العلم. هذه أول خطوة يجب أن يحرص عليها من يشتغل في هذا الأمر، أن يكون عالما بقواعده وأصوله. فإن لم يكن عالما بقواعده وأصوله فهو ليس يعني أهلا لهذا المجال، ولا يجب أن يعمل فيه في الأساس، لأن كل علم في الدنيا له قواعد وأصول، غير هذا لا يسمى علم ويتحول إلى فوضى. طيب، خلينا نأخذ الصفة الثانية. الصفة الثانية هي ناصح. ما معنى ناصح؟ ناصح هذه صفة تتعلق بأسلوب، أو يعني طريقة الهدف، أسلوب وطريقة العمل والهدف من تعبير الرؤية، والاتجاه العام والهدف الأسمى والأبعد لهذا التعبير. في الحقيقة تعبير الرؤية كما قلنا من قبل هو يدخل ضمن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لابد لمعبر الرؤية أن يكون ناصحا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويتكلم بما أمر الله عز وجل وبما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، وأن ينصح هذا الرأي. كيف ذلك؟ إذا رأى في الرؤية شيئا بشرى يجب أن ينصح الرأي أيضا، ومثلا إذا كان الرأي صابر على البلاء وجاءت الرؤية لتبشره فلينصحه مثلا المعبر بالصبر، إذا جاءت الرؤية لتحذره أو لتنذره من شيء ينصحه المعبر أيضا بما يرضي الله ويأمره بالمعروف. وفي الحقيقة تعبير الرؤية أو الهدف البعيد منه هو النصيحة. هو النصيحة، لابد أن تعلم أنت كمعبر رؤى إن كل رؤية يسألك عنها يعني سائل لابد أن يخرج منها باستفادة. الرؤية ليست اختبار ذكاء، لابد أنك أنت تعمل على أنك تنصحه وتعينه وتجعل الرؤية فيها فائدة ودرس له، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتدفعه إلى الخير. فلا بد أن يكون اللي بيعمل في هذا المجال عالم من حيث الدراية بالقواعد والأصول، وأن يكون ناصحا من حيث العمل والممارسة والتطبيق. طيب، هناك أيضا الصفة الثالثة وهي أن يكون لبيبا. ومعنى أن يكون لبيبا هو أن يكون عنده نوع من الفطنة والذكاء للقيام بهذا العمل. يعني هذا عمل لا يقوم به شخص مغفل أو شخص يعني غبي أعزكم الله أجلكم عن هذا، أو لا يقوم به شخص محدود الإمكانيات الفكرية أو شخص أحمق أبدا. يجب أن يكون لبيبا، لديه فطنة وذكاء وحسن فهم للأمور وحسن تطبيق لهذه القواعد التي تعلمها. طيب، يبقى اللفظ الوارد في الحديث الشريف هو لفظ اللبيب. طيب، خلينا نأخذ الصفة الرابعة. الصفة الرابعة هي أن يكون ذو رأي. ما معنى ذو رأي؟ الإنسان اللي هو ذو رأي اللي هو الإنسان الحكيم، عنده حكمة وعنده ثقافة وعنده سعة أفق وعنده دراية بالأحداث وتأخذ منه رأيا سديدا قويما يدل على خبرة وتجربة وفهم للحياة وفهم للأشياء وثقافة بما يحدث في الدنيا. هذا هو الإنسان اللي هو ذو رأي، ليس إنسانا تافها ولا إنسانا محدودا، وإنما إنسان واسع الثقافة والتجربة والدراية والفهم للأشياء ومجريات الأمور، مما يعطيه يعني القدرة على أنه يقول كلام سديد وكلام قوي. هذا هو الإنسان ذو الرأي الذي تسمع منه ما تستطيع أن يعني تعتمد عليه في حياتك، في دنياك وفي آخرتك. يقول لك قولا سديدا في أمور الدين والدنيا. فهذا يعتمد أيضا على هذا، أيضا يدل على صفة مهمة من الصفات التي يجب أن تتوفر في المعبر، وهي أن يكون ذو رأي، بمعنى أنه يكون إنسان عنده ثقافة واسعة، إنسان عنده دراية بما يحدث في الحياة، دراية بمجريات الأمور، دراية بالمجتمعات وبالناس وبما يحدث من يعني في الدنيا. وكل ما كانت هذه الثقافة أوسع وكل ما كانت أكبر وكل ما كانت يعني كل ما كان الإنسان عنده اتساع في الأفق وفي فهم الأمور ومجرياتها وعنده خبرات أكتر في الحياة، كل ما هذا طبعا أعطاه قدرة على إن هو يتعامل بشكل أكثر كفاءة مع هذا المجال. الحقيقة مجال تعبير الرؤية بتجد نفسك كمعبر في متضطر، او انك انت مضطر فيه انك تكون تدخل في امور كثيرة، يعني منها مثلا انك انت تنصح الناس وتستمع الى مشاكلهم وتضطر انك انت تناقشهم في كثير من الامور، وتضطر انك انت تدخل في العديد من الاحداث التي تحدث في العالم وفي المجتمعات وفي الشعوب، وتدخل في كثير من المشاكل. فلابد انك انت يكون عندك ثقافة واسعة إلى حد كبير تستطيع انك انت تتناقش مع هؤلاء الناس. يعني طبعا حتى ايه يكون التعبير على افضل ما يمكن، وحتى يؤدي تعبير الرؤية الهدف والغرض منه. طيب، خلينا نعلق ايضا على شيء اخر، وهو بعض الأشخاص اللي هم بيقولوا إن تعبير الرؤية نوع من الإلهام من الله سبحانه وتعالى أو نوع من الفراسة. في الحقيقة أنا لا أحب أن أستخدم في تعريف تعبير الرؤية أو في توصيفه مصطلحات لم ترد يعني في الشريعة الإسلامية أو لم ترتبط في القرآن والحديث بتعبير الرؤية. أنا شخصيا بأفضل إني أنا أكون منضبط بالألفاظ اللي وردت في القرآن والسنة، لأن موضوع الفراسة ده موضوع كبير وموضوع كان بيستخدمه العرب زمان يعني في تحديد بعض الأشياء اللي هي معرفة بواطن بعض الأشياء من ظواهرها، زي مثلا التفرس في ملامح البشر ومعرفة طبائعهم وأخلاقهم أو بعض الأمور الأخرى ليس من بينها تعبير الرؤية يعني. فأنا لا أريد أن أخذ بعض المصطلحات غير الشرعية وأضيفها لعلوم شرعية. خلينا ننضبط بالألفاظ الشرعية اللي احنا ذكرناها. وطبعا مسألة ان هو إلهام من الله يعني هذا كلام فيه نوع من المبالغة، ولا يوجد دليل شرعي أصلا على هذا الكلام. يعني هل ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا من قبله القرآن الكريم ان هو علم تعبير الرؤية هو إلهام من الله سبحانه وتعالى؟ لم يرد هذا. أقصى لفظ ورد هو ان المعبر يكون لبيب فقط، لم يرد ان هو هذا العلم الهام من الله سبحانه وتعالى، ولم يرد انه فيه فراسة. ولكن هذا ليس معناه يعني ان احنا ليس هناك بعض الصفات البسيطة او الملامح البسيطة من هذه الاشياء. كيف ذلك؟ ان طبعا كل عمل بيقوم به الانسان يحتاج الى تأييد وتسديد من الله سبحانه وتعالى. تعبير الرؤية يعني أنا لا أريد أن أستخدم كلمة إلهام من الله، ولكن سأستخدم كلمة أنه يحتاج إلى تأييد إلهي أو محتاج إلى معونة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك خلينا نقول أيضا بلاش أستخدم كلمة فراسة، ولكن أنا هقول إن هو يحتاج إلى بعض الذكاء الشخصي وحسن الفهم والتطبيق لقواعده، لأنه علم بيعتمد على التفكير الكتير وعلى الذكاء وعلى التركيز. وبالتالي خلينا بلاش نستخدم، أحسن أنا بفضلش نستخدم خالص كلمة إلهام من الله سبحانه وتعالى أو كلمة فراسة. طيب هذه النقاط مهمة جدا، وأنا طبعا بدأت بها المحاضرة حتى تكون، يعني أنا بحب دايما إن أنا أتكلم عن المفاهيم وإن أنا أرجع الأشياء لأصولها في القرآن والسنة عشان نبقى بنتحرك في تعبير الرؤية إن شاء الله على بينة. خلينا نتكلم على بعض الرؤى وبعض الرموز في هذه المحاضرة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل إن هو ينفعكم بما سأقص عليكم إن شاء الله. الرؤية الأولى أو النوع الأول من الرؤى اللي هي الرؤى المحرجة. إحنا طبعا في كثير من الرؤى أو كثير من اللي بيقصوا علينا الرؤى بيقصوا علينا بعض الرؤى اللي فيها نوع من الإحراج. ما معنى الرؤى اللي فيها نوع من الإحراج؟ يعني رؤى ممكن تكون فيها بعض الأفعال التي تخدش حياء الإنسان. وعلى فكرة هذه الرؤى أو مثل هذه النوعية من الرؤى قد لا تدل إطلاقا على أشياء سيئة، يعني بعض الرؤى قد يكون ظاهرها سيء وقد يكون ظاهرها خادش للحياء، ولكنها تدل على معاني محترمة جدا ومعاني طيبة جدا. والعكس صحيح، بعض الرؤى قد يكون ظاهرها عادي جدا وليس فيه ما يخدش الحياء وتكون تدل على معاني سيئة أو معاني خادشة للحياء. طبعا إذا عرضت عليك بعض، طبعا أنت من حقك كمعبر أو من حقك كمعبرة أن ترفضي مثل هذا النوع من الرؤى. يعني لا، أنا في النهاية زي ما قلت لكم مفيش أي حد بيجبرك إن أنت تفسر أي رؤية، الرؤية اللي تعجبك فسرها والرؤية اللي ما تعجبكش ما تفسرهاش، ولا يقدح هذا في علمك إطلاقا. قول خلاص، قول لهم أنا مش قادر أفسر، لا أريد أن أفسر هذا، ولا يقدح هذا في علمك، وأنت ليس فرضا عليك أن تعبر كل رؤية تعرض عليك، وليس من المفترض انك انت كل رؤية انك تعرف تعبير كل رؤية وتكون عليم بتعبير كل رؤية، ليس مفترضا هذا. انت ممكن تكون معبر، ولكن تكون معبر عندك مستوى معين بيخليك تعبر بعض الرؤى ولكن بعض الرؤى الاخرى لا تعبرها، وتبقى انت معبر ايضا. وبالتالي بالنسبة للرؤية المحرجة او اللي فيها اشياء خادشة للحياة انت من حقك انك ترفضها، ولكن طبعا اذا وجدت نفسك مضطرا انك انت تتعامل مع هذه الرؤى او مضطر انك انت تعبرها او تعبرها، حاول قدر الامكان انك انت تستفسر عن حال الرأي وعن صلاحه وعن اخلاقه، لان طبعا بعض الرؤى اللي هي فيها خدش للحياء قد تأتي للصالحين وتدل على معاني طيبة. فإذا كان الرأي في عمله تقصير ولا شيء حاول دايما انك انت تنصحه وما تفسرلوش تفسيرات صادمة فقط، وحاول انك تتعامل مع مثل هذه الرؤى الخادشة للحياء بشكل طبيعي وبدون يعني ما تحسس الرأي ان فعلا في حاجة غريبة او في حاجة فيها نوع من الحرج. تعامل اذا تعاملت معها تعامل معها بشكل طبيعي جدا وبدون ان تشعر الرأي ان في اي شيء غير طبيعي. طيب ده بالنسبة للنوع، هذا النوع من الرؤى اللي هو الخادش للحياء. طيب خلينا ننتقل لنقطة أخرى. من أفضل الرؤى اللي يمكن أن يراها المسلم هي رؤية الدعاء. وعلى فكرة الدعاء هو نوع من أنواع الرؤى القوي جدا اللي بيدل إن شاء الله على استجابة هذا الدعاء، لأن لقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيعني فالدعاء من الرموز اللي في المنام قوية جدا، اللي من أيسر ما يمكن تعبيره، من أيسر ما يمكن تعبيره، لأن طبعا يعني، وخصوصا إذا كان الدعاء هذا الدعاء بأشياء يحتاج الرأي إلى أن يعني عنده مشاكل معينة ودعا بالفرج منها في المنام. ولكن طبعا لا يجب أيضا على المعبر أنه يستغل سهولة مثل هذا الرمز ويتوسع في التعبير، بأن هو يقعد يبشر الرأي بأمور لا تحتملها الرؤية. إذا ما كانش فيه بشرى بفرج معين أو بنوع من أنواع الفرج، فلا يبالغ المعبر في انه يقول له، يتوسع معه في التفاصيل. يعني اذا كان في دعاء معين يقول له نسأل الله عز وجل ان يكون التعبير هو استجابة هذا الدعاء، نسأل الله آمين، نسأل الله عز وجل ان يستجيب، بدون ما يتوسع في امور لا تحتملها الرؤية. طبعا من الاشياء اللي احب الفت نظرك ليها وانت بتعبر الرؤية، ان باب تعبير الرؤية بالاسماء وبالجناس اللغوي باب واسع جدا، فأرجو أنك أنت لا تهمل هذا الباب. ما هو باب التعبير بالأسماء؟ باب التعبير بالأسماء أولا إن أسماء الأشخاص في المنام، هذه القاعدة دي قاعدة مهمة جدا، والرسول عليه الصلاة والسلام استخدمها في تعبير الرؤية، فمن فضلك ما تهملهاش، وحاول دايما أنك تخليها في تفكيرك في كل رؤية بتتعامل فيها مع أشخاص، اسأل عن أسمائهم، دي أول حاجة، وحاول دايما إنك تستنبط من أسمائهم معاني. يعني مثلا لو شخص اسمه محمود مجدي يبقى جاي من الحمد وجاي من المجد وهكذا، حاول دايما يبقى مثلا مركز محمود وفيه نوع من المجد وهكذا. واحد اسمه مثلا عصام فؤاد، عصام من العصمة وفؤاد مثلا من القلب، يبقى ممكن لعل الله مثلا يعصم الرأي من فتنة معينة ستأتي إلى قلبي مثلا. يعني بعطيك بعض الأمثلة. وطبعا تعبير رؤية بالجناس اللغوي ده بيستخدم كثيرا في تعبير الرؤية، فمثلا تشوف ساعة فيه، وبيستخدم كذلك في تعبير رؤية بالقرآن والحديث، إنك تشوف مثلا ساعة في المنام بترتديها في اليد فتدل مثلا على ساعة، الساعة بمعنى يوم القيامة وهكذا. تعبير الرؤية بالأسماء وبالجناس اللغوي اللي هو بيلحق بتعبير الرؤية بالأسماء باب واسع جدا من تعبير الرؤى، وباب سهل، وأتمنى إنك تخلي القاعدة دي دايما معاك، لأنها قاعدة سهلة وتطبيقها مش صعب، وبالتالي وهتفتح أمامك الكثير من الأبواب في تعبير الرؤية إن شاء الله. من الرموز المهمة اللي ممكن تتعرض لها في رؤية المنامات هي رؤى الحمامات. الحمامات هي من الرؤى اللي كثيرا ما تظهر في المنامات. يعني طبعا الحمامات يعني طبعا أعزكم الله، أعزكم الله طبعا منها ومما فيها، يعني من الممكن إنها تدل على الأمور الخاصة في حياة الإنسان والعلاقات الخاصة في حياة الإنسان، كالزواج والطلاق والأمور التي تتعلق بالعورات ومثل هذه الأشياء. وقد تدل الحمامات على الأمور التي تتعلق بالصحة والمرض، وقد تدل الحمامات على الأمور التي تتعلق بحياة الإنسان الخاصة والعلاقة الزوجية والحمل والإنجاب وكل أمور. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لأن طبعا الحمام هو أمر يتعلق طبعا في الأساس بصحة الإنسان، وممكن ويتعلق في الأساس أيضا بالأمور الخاصة التي تنكشف فيها العورات أعزكم الله، والأمور اللي تنكشف فيها العورات وبيكون فيها خصوصية فهي العلاقة الزوجية والأمور المتعلقة بالحمل والإنجاب ومثل هذه الأشياء. فطبعا دي الحاجات اللي ممكن تدل عليها الحمامات، والحمامات أيضا قد تدل على الأشخاص اللي أمور تتعلق بالصحة والمرض، حتى الأمراض الجسدية والأمراض حتى غير الجسدية، يعني زي السحر والعين والحاجات اللي زي دي، عافانا الله وإياكم وكفانا الله عز وجل وإياكم شرها. ده باختصار ما يتعلق برؤية إيه الحمامات. طيب خلينا نتكلم على برضو بعض الرموز أيضا التي تكون شائعة في المنامات، منها مثلا رمز المطبخ، مطبخ الدار. هذه أيضا من الرموز اللي بتكون شائعة في كثير من الرؤى. مطبخ الدار، المطبخ بيدل على كل ما ممكن، أولا يدل على الأماكن التي يرتزق منها الإنسان، ولكن الأماكن التي يرتزق منها الإنسان ولكنها تكون فيها نوع من المشقة وبذل الجهد. لماذا؟ لأن الأكل بيطلع من المطبخ، فالمطبخ هي ممكن يدل على كل مكان يرتزق منه الإنسان، دي رقم واحد. وممكن أيضا يدل على المصانع وكل أماكن بيحصل فيها عمليات من التحويل، وممكن أيضا يدل على تبديل الأشياء وتحويرها وتغييرها عن طبيعتها. وممكن المطبخ يدل على الأماكن، المكائد والدسائس والأمور التي تطبخ بليل، ومثل هذه الأشياء أيضا ممكن يدل على المكر، وممكن يدل وهذا كثيرا ما يأتي في الرؤى، يعني كثيرا ما تأتي المطابخ في المنامات لتدل على المكر وعلى الكيد وعلى الأشياء التي تطبخ للإنسان، ويعني وتكون إيه وتستهدف مثلا المؤامرة عليه أو الكيد ضده. حتى ممكن في اللغة العربية يستخدموا المصطلح يطبخ الشيء بمعنى التآمر، يعني يقول لك يطبخ أمر يطبخ بليل، بمعنى إن هو يعد يعني بطريقة معينة، و يعني ويستخدمون مصطلح الطبخ لأن مصطلح الطبخ أصلا يخفي المعالم الأساسية للطعام، يعني الطعام بيبقى له ملامح أساس معينة ولكن عندما تطبخ تتغير ملامحه ويختلط ببعضه. فممكن جدا المطابخ تدل على مثل هذه الأشياء، وممكن تدل على أيضا زي ما قلنا أماكن الارتزاق. طيب كثير أيضا ما تأتي في المنامات مثلا الصالة، صالة المنزل، يقول لك رأيت نفسي في الصالة. طيب الصالة ممكن يكون معناها إيه؟ الصالة ممكن يكون معناها الحياة الإنسان اليومية، المعاش، يكون معناها المعاش أو الحياة الاعتيادية أو الحياة اليومية أو الأشياء التي يفعلها الإنسان في الصالة، ممكن تدل على هذا المعنى. لماذا؟ لأن الصالة أصلا هي مكان يمارس فيه الإنسان حياته الاعتيادية أو حياته اليومية، فبشكل طبيعي يعني ممكن يجلس فيها، هي بيسموها غرفة المعيشة، فممكن الصالة تدل على معيشة الإنسان، عكس الصالون أو مكان استقبال الضيوف، ممكن يدل على ضيوف، ممكن يدل على مناسبات معينة يستقبل فيها هؤلاء الضيوف، ممكن يدل على زي مثلا الزواج ومثلا استقبال مثلا ضيوف أعزاء أو غاليين على الإنسان. طيب ده بالنسبة ليه احنا تكلمنا عن الأجزاء المهمة طبعا في المنزل. عندنا أيضا بعض الرموز الحديثة بتظهر كثيرا في المنامات ولا نعرف لها تعبير، زي التلفاز مثلا أو زي الهاتف. طيب خدها مني قاعدة أساسية قبل ما تفسر أي رمز من الرموز الحديثة زي الهاتف ولا التلفاز ولا الكمبيوتر ولا مش عارف إيه ولا الحاجات دي، شوف الرأي أصلا بيستخدمها في إيه، لأن أنت عارف إن كل رأي من الناس اللي بيروا هذه الأشياء في المنامات ربما هي لو موجودة عنده يستخدمها في أشياء معينة ومحددة، يعني مثلا في واحد بيتفرج في التلفزيون بيقعد بيشوف مسلسلات وأفلام ومسرحيات، وفي واحد بيشوف برامج دينية يسمع قرآن كريم ويتفرج على مثلا برامج ايه، برامج دينية في التلفاز. فأنت دايما تشوف ما الذي يستخدم الإنسان في هذه الأشياء، هو بيستخدم الحاسوب في ايه، هل هو مثلا طالب أو تلميذ بيستخدمه في الكتابة، هل هو كاتب ولا مؤلف بيستخدمه في تأليف الكتب، هل هو راجل مثلا محاسب بيستخدمه في عمل الحسابات. ونفس الموضوع في الهاتف، هو بيستخدم الهاتف أيضا في إيه، وفي بعض الناس عندهم أكتر من هاتف، فلازم أنت تسأله، أنت كمعبر تسأله الأسئلة دي وتتأكد من الأشياء التي يستخدم أو الأغراض التي يستخدم فيها هذه الأشياء، لأن هذه الأغراض سوف تحدد لك بالتفصيل أو بالتحديد المعنى الدقيق. لماذا؟ لأن هذه الرموز قد تختلف من شخص لآخر. احنا خدنا قبل كده تعبير الرؤية بالمعنى الشخصي، وقلنا إن هو من الممكن أن تختلف دلالات هذه الرموز تبعا للاختلافات، يعني اختلافات شخصية. وبالتالي إحنا بنقول إن الأجهزة الحديثة دي إذا كانت أجهزة معلومة في المنام، يبقى أنت تشوف ما هو استخدام هذه الأجهزة عند صاحبها نفسه. أحيانا بتكون هذه الأجهزة مجهولة. طيب خلينا نمسك بعض الأجهزة كده ونحاول نشوف حتى لو جات مجهولة ممكن تدل على إيه. بكل بساطة، بكل بساطة عايز تعرف الأجهزة دي بتدل على إيه، شوف استخدامها في إيه، وحاول تربط هذا الاستخدام بمعاني معين أو بتعبير الرؤية. يعني مثلا الهاتف، الهاتف ده بيستخدم فيما يستخدم؟ يستخدم في الاتصال بالناس، يبقى هو ممكن يدل على الصلة بالناس أو علاقات اجتماعية. طيب يستخدم في إيه أيضا؟ يستخدم مثلا في قضاء بعض المصالح والحوائج، يبقى يدل على قضاء المصالح والحوائج. طيب شوف يستخدم في إيه مثلا؟ ممكن تشوف أشياء مرتبطة مثلا بهذا الهاتف، يعني مثلا الهاتف ده له فاتورة شهرية واجبة الأداء، يبقى ممكن الهاتف ده يدل على التزام مادي مثلا معين عليك، لأن الهاتف ده أصلا له فاتورة شهرية لابد تأديها. تحاول دايما تشوف الأشياء المرتبطة أو المعاني المرتبطة حسب القواعد اللي احنا درسناها بمثل هذه الأجهزة الحديثة. خلينا ناخد العديد من الأمثلة عشان الأمثلة دي تساعدكم أنتم نفسكم أنكم تستخرجوا هذه المعاني. طيب ممكن الهاتف مثلا يدل على، نفترض مثلا ان اللي بيستخدمه مثلا في الدعايه، او ان الهاتف ممكن الهاتف ده يدل على دعايه معينه لان هو بعض الناس يستخدموه في الدعايه. ممكن يدل على الزوج او الزوجه لان الهاتف ده جهاز شخصي عاده ويستخدم في الاحاديث الشخصيه، وقد يدل على العلاقه الخاصه او العلاقه الشخصيه اللي بين الزوج والزوجه لان هو طبعا جهاز مملوك للإنسان. أنا مش عايز أقول إن الزوج والزوجة هما مملوكين لبعض يعني، ولكن عايز أقول إن هو في نوع من التشابه في الحال بين إنك أنت هذا الجوال أو الجوال جهاز خاص وجهاز أنت تملكه، وبين العلاقة الزوجية. فممكن الهاتف ده أو الجوال ده ممكن يدل على الزوج أو الزوجة. طيب ممكن مثلا جهاز الكمبيوتر ده ممكن على ما يدل؟ ممكن يدل على أشياء كثيرة جدا، منها مثلا التقدم والتطور، ومنها السرعة، ومنها إن هو المخازن، المخزن الذي تقوم بتخزين الأشياء فيه، لأن جهاز الكمبيوتر ده أصلا مخزن للملفات. وممكن يدل أيضا على الأشياء التي يستخدم فيها الكمبيوتر، أنت ممكن تشاهد عليه أفلام، ممكن تشاهد عليه صور، ممكن يدل على هذا، ممكن يدل على آلة التصوير لأن ممكن أنت تصور باستخدامه، ممكن يدل على مثلا التلفاز لأن أنت ممكن تستخدم الحاسوب ده كتلفاز، وهكذا. أنت بتشوف الأشياء اللي بيستخدم فيها وبتشوف كل الارتباطات اللي ممكن يرتبط بيها، وبتحاول إنك أنت تستخرج معاني متعددة. طيب خلينا نأخذ بعض الأشياء الأخرى مثلا الحديثة. مثلا خلينا نتكلم عن طبق الاستقبال الفضائي، طبق الاستقبال الفضائي أو الديش مثلا. طيب هذا الديش هو يستقبل الإشارات و يعني يوصلها، يدخلها مثلا في الريسيفر حتى تتحول إلى إشارات تلفزيونية. ممكن هذا الطبق يدل على كل جهاز يستقبل موجات، حتى الأذن ممكن يدل على الأذن لأنها تستقبل موجات، ممكن يدل على الجوال لأن الجوال هذا يستقبل موجات، وهكذا وهكذا. أتمنى إن التعبيرات اللي أنا بقولها لكم دي تفيدكم، وإن يكون فيها تعطيكم بعض الإرشاد. طبعا أنا لن أستطيع في محاضرة ولا محاضرتين ولا 20 ولا 50 إن أنا أغطي كل تعبيرات الرؤية، ولكن أنا بعطيك بعض النماذج فقط اللي ممكن تفيدك وتساعدك في إنك أنت تستنبط بعض المعاني الجيدة. طيب خلينا نتكلم في بعض الأجهزة الأخرى. عندك التلاجة مثلا، التلاجة دي بتستخدم في إيه؟ بتستخدم في حفظ الأطعمة وتخزينها. طيب الأطعمة دي إيه؟ أرزاق. ممكن التلاجة دي تدل على حساب في البنك، لماذا؟ لأن حساب البنك بيستخدم في حفظ الأرزاق، والتلاجة تستخدم في حفظ الأرزاق. وجه تشابهه، أدي قاعدة التشابه. يبقى إذن ممكن جدا التلاجة تدل على مثلا خزينة، أو تدل على حساب مثلا في البنك، وهكذا. طيب ممكن التلاجة دي أيضا تدل على البيئات الباردة، أو المناخ البارد، أو الدول الباردة، ممكن جدا تدل على هذا. وممكن التلاجة أيضا تدل على البركة في الرزق، لأن التلاجة الهدف منها أنها تحتفظ بالطعام لفترة طويلة، وتحتفظ به من التلف، وألا يصيبه ضرر، فمن الممكن أنها تدل على البركة في الرزق. طيب خلينا نتكلم على بعض الأشياء الأخرى والأجهزة الحديثة أيضا والأدوات الحديثة. ممكن نتكلم على السيارة. السيارة طبعا من وسائل المواصلات، وممكن يكون لها دلالات متعددة في المنام. يعني مثلا السيارة هي ممكن تدل على مغادرة المكان، لأنها مثلا بتستخدم في إنك أنت تغادر المكان. ممكن تدل على الانتقال، الانتقال من حال إلى حال، لأنها أداة نقل. وممكن تدل أيضا على جميع وسائل المواصلات، من طائرات وسفن، لأن كلها تجمع بين حال النقل. هناك تشابه في الوظيفة، لأن كلها وظيفتها النقل. ممكن السيارة ممكن تدل على الطائرة، ممكن تدل على السفينة، ممكن تدل، فالسيارة ممكن تدل مثلا على السفر. ممكن السيارة تدل على المنزل، لأن الإنسان يجلس فيها. ممكن تدل على المنازل اللي فيها إقامة مؤقتة، لأن الإنسان لا يقيم فيها كثيرا، يقيم فيها بشكل مؤقت ثم يغادرها، وبالتالي ممكن تدل على الإقامات المؤقتة. ممكن تدل على يعني العديد من الأشياء، يعني ممكن تدل على مثلا كل عمل أو كل مجال له قائد معين، لأنها ليها قائد هو الذي يقودها، وهو الذي يتحرك بها، وهو الذي يوجهها. وبالتالي ممكن تدل على كل عمل فيه نوع من القيادة أو نوع من التوجيه، وهكذا. طيب خلينا نتكلم عن بعض الأشياء الحديثة الأخرى. ممكن مثلا خلينا نتكلم عن خلاط المطبخ مثلا. يعني ممكن أدي شيء أهو من الأشياء، جهاز حديث. خلاط المطبخ ده مثلا ممكن يدل على مثلا التيسير والتسهيل. لماذا؟ لأن القطع بتكون داخله صلبة، وهو بيوذبها ويحولها إلى سائل سهل وبسيط، وبالتالي قد تدل على التيسير والتبسيط والتذويب. فممكن أيضا الخلاط يدل على الاختلاط، يعني الأشياء اللي داخل الخلاط دي ممكن إيه، لأنها بتختلط ببعضها، ممكن يدل على الاختلاط. أي نوع من الاختلاط بقى، وأنت هتتحرى طبعا من أحوال الرأي وتعرف ما هو الاختلاط المقصود. طيب خلينا نتناول مثلا جهاز زي الغسالة. الغسالة مثلا هي أداة تنظيف وتطهير، وبالتالي ممكن تدل على كل معنى يتعلق بالنظافة وبالطهارة، بما فيهم المغفرة والتوبة والإقلاع عن الذنوب. وممكن تدل على كل مكان فيه نظافة أو طهارة أو تطهير أو مغفرة، زي المساجد وزي أماكن العبادة. وممكن تدل على المجتمعات، يعني كل عمل أو كل أداء أو كل تصرف فيه نوع من النظافة، أو فيه نوع من الطهارة، أو فيه نوع من التخلص من الفساد، أو التخلص من الشوائب، أو مثل هذه الأشياء. طيب خلينا نتناول جهاز آخر من مثلا الأجهزة الحديثة، وهو مثلا جهاز السخان. طبعا احنا انا نسيت في التلاجة ان انا اقول لكم طبعا ان خلينا نطبق قاعدة بقى الصيف والشتاء. ان في التلاجة طبعا رؤيتها في الصيف افضل من رؤيتها في الشتاء، لان التلاجة في الصيف بتأدي دور مهم جدا، بتبرد المية، ويعني يعني الحاجة من غيرها او الأطعمة من غيرها ممكن تفسد وممكن تخرب. انما التلاجة في الشتاء لا تؤدي كثيرا هذا الغرض، يعني الغرض منها بيقل، وتقريبا بينعدم في الأيام شديدة البرودة. فهي في الحقيقة التلاجة في الصيف أفضل من التلاجة في الشتاء، يعني في الرؤية. السخان بقى أو سخان الحمام هو العكس من ذلك، لأن رؤياه في الشتاء أفضل، لأن هو في الشتاء بيكون ضروري طبعا عشان يسخن المية والإنسان يقدر إن هو يستخدمها، ولكن في الصيف بتكون المية أصلا غالبا سخنة يعني، فما ممكن ما يكونلوش استخدام كثير. ففي الحقيقة هو رؤية السخان في الشتاء في المنام أفضل من رؤياه في الصيف عكس التلاجة. السخان ممكن يدل على جهنم. لماذا ممكن يدل على جهنم؟ لقول الله عز وجل: فسقوا ماء حميما. طيب الماء الحميم ده اللي هو ماء جهنم والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل طبعا العفو والعافية منه. الماء الحميم ده اللي هو نوع من الماء اللي بيغلي، والسخان فيه ماء بيغلي، فممكن ده يكون رمز لده نتيجة التشابه في هذا الغليان في الماء. ممكن جدا السخان يدل على هذا الماء الحميم مثلا في جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ممكن السخان يدل على خزان الماء لأن هو بيخزن الماء. ممكن السخان يدل على بئر الماء، إذا كان سخان طويل وله شكل اسطواني ممكن يدل على تخزين خزان بئر الماء. طيب يعني طبعا أنا بعطيكم بعض النماذج وبعض الأمثلة. طيب خلينا نتكلم في جهاز آخر، زي جهاز مثلا المكنسة الكهربائية. المكنسة الكهربائية ممكن تدل على سبيل المثال على الرياح، ممكن تدل على حركة الرياح. لماذا؟ لأن هي أصلا بتشتغل بعملية شفط الهواء وتحريك الهواء، فممكن تدل على الرياح الشديدة مثلا والأعاصير الشديدة ومثل هذه الأمور. وممكن تدل على الثعبان، لأن المكنسة دي عادة بيكون ليها خرطوم، والخرطوم ده بيكون ملتوي ومصنوع من مادة بلاستيكية رقيقة. ممكن يكون مثلا رمز الثعبان، يعني هو في شبه شوية من شكل الثعبان، فممكن يدل على الثعبان. وممكن يدل على الحيوان المفترس، لأن هو المكنسة الكهربائية دي بتشفط وبيكون ليها صوت مرتفع، يعني ممكن تدل على الحيوانات المفترسة اللي بتأكل وتبتلع. وممكن يدل على أيضا جمع المال أو جمع الدنيا، لأن القمامة في المنام ممكن تدل على الدنيا، أو المزبلة في المنام، الزبالة في المنام أعزكم الله، ممكن تدل على الدنيا، يعني على اعتبار ما تقول إليه حال الدنيا يعني، أو لهوانها على الله، يعني لهوان الدنيا على الله عز وجل، إنها كلها تتحول إلى حطام، وإنه إن فيعني المزبلة في المنام أو الزبالة أو القمامة أو الحاجات دي ممكن تدل على معنى الدنيا. والمكنسة بتشفط هذه الزبالة، فممكن يدل على المكنسة تدل على جمع المال وعلى تخزينه مثلا. فطبعا الكثير من الأمثلة. خلينا مثلا نأخذ بعض أمثلة من أو رموز يعني صعبة. من الرموز الصعبة أيضا اللي ممكن تواجه المعبر هو رموز الألوان في المنام. الألوان الحقيقة بعضها ذكر في القرآن وبعضها ذكر في الحديث وبعضها لم يذكر. فبعض الألوان اللي هو ممكن يكون ذكر ممكن أنت تستنبطه من القرآن، معناه من القرآن والحديث، وممكن تستنبط معناه من المعنى الشخصي والاجتماعي لهذا اللون، وممكن تستنبط معناه من الجناس اللغوي. يعني مثلا الأسود ممكن يدل على السيادة، أو يدل على السواد الأعظم اللي هو غالبية الناس، وممكن الأسود يدل على الأسود، الجمع من الأسود. ليه؟ لأن طبعا بتعبير رؤية بالجناس اللغوي. طيب وممكن تستعمل أيضا بدلالة التعبير بالقرآن الكريم، مثلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. طيب فالأبيض ممكن يدل على الجنة، وممكن يدل على النعيم، والأسود والعياذ بالله ممكن يدل على العمل السيء وعلى جهنم. طيب ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، كما يقول الله سبحانه وتعالى في الذكر الحكيم. يبقى اللون الأزرق في المنام ممكن يدل على الكفر والعياذ بالله، وممكن يدل على سوء العمل، وممكن يدل على الفضايح والتشهير، نسأل الله العفو والعافية. وممكن الأزرق أيضا يدل على الرزق، يدل على الرزق من تعبير رؤية بالجناس اللغوي. طيب خلينا الأحمر ممكن يدل في المنام على النعمة العظيمة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فاللون الأحمر ممكن يدل على نعم كثيرة، وممكن يدل أيضا على ممكن اللون الأحمر يدل على الإنسان العصبي والإنسان الغضوب، وممكن يدل على الدم لأنه ينتشر في لأن يعني الدم يشتهر به هذا اللون يعني مثلا. ممكن الأحمر أيضا يدل على معنى مهم جدا، وهو معنى التنبيه، التنبيه والتحذير والإنذار بالخطر. لماذا؟ لأن كل الأجهزة الحديثة اللي في الدنيا بتستخدم اللون الأحمر لهذا الغرض. خلي بالك معايا، كل الأجهزة الحديثة اللي في الدنيا بتستخدم الأحمر لهذا الغرض، التنبيه والتحذير وبأن في خطر معين. فخلي بالك الأحمر في المنام ممكن يدل على التنبيه والتحذير والتخويف والإنذار. طيب الضوء ممكن الأخضر في المنام، الأخضر في المنام هو العكس، الأخضر في المنام قد يدل على سهولة وتيسير الأمور. لماذا؟ لأنهم يقولون في التعبير الدارج يعني أعطاه الضوء الأخضر ليفعل كذا. وحتى الضوء الأخضر دايما يستخدم، يقولك حتى الضوء الأخضر، يعني الضوء الأخضر معناه اتحرك، اتحرك بحرية، اتحرك بدون يعني خوف وبدون قلق وبشكل طبيعي. فممكن الضوء الأخضر، ممكن اللون الأخضر ممكن يدل على النعيم، وممكن يدل على أيضا مسألة التيسير والتسهيل. ممكن يدل على النعيم. لماذا؟ لأنه لون مذكور مقترن بالجنة في قول الله عز وجل: عليهم ثياب سندس خضر أو خضر واستبرق، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق. طيب هذه الثياب مذكورة في القرآن الكريم باللون الأخضر اللي هي ثياب أهل الجنة. فطبعا هذه الثياب اللي مذكورة باللون الأخضر ممكن، وبالتالي اللون الأخضر ممكن يدل على نوع من النعمة أو نوع من النعيم، أو ممكن يدل على الجنة إن شاء الله. طيب خلينا أيضا ننتقل إلى الرمز مثلا الزهري أو رمز الأزرق السماوي. ممكن الأزرق السماوي ممكن يدل على الطفل الصغير، ممكن يدل على الطفل الصغير الذكر، وممكن الزهري يدل على الأنثى. لماذا؟ لأن هما في بعض، في عادة ما بيستخدم اللون الأزرق للدلالة على مثلا ملابس الذكر وألعاب الذكر، وبيستخدم اللون الزهري للأنثى، وهذا في كثير من الأشياء. فممكن اللون الزهري ده ممكن يدل على الأنثى، واللون الأزرق الفاتح ده ممكن يدل على الذكر. طبعا دي بعض الأمثلة لتأويل الألوان. ممكن مثلا اللون البنفسجي، ممكن أنا لو قسمت كلمة بنفسجي هذه ممكن يكون في بينها وبين كلمة بنفسك، البنفسجي ممكن يكون بينها وبين كلمة بنفسك جناس لغوي. بنفسك هذه ممكن تدل على الانفراد وعلى الفردية وعلى الأشياء التي يفعلها الإنسان وحده ولا يجد من يساعده، وممكن تدل على الوحدة. ممكن يعني يشتق ويستنبط منها الكثير من المعاني التي قد يدل عليها اللون البنفسجي. ممكن هذه، ممكن الألوان الساخنة تدل على الصيف، وممكن الألوان الباردة تدل على الشتاء، وممكن بعض الألوان المثيرة تدل على الإثارة، إثارة المشاعر وإثارة الأعصاب، زي اللون مثلا الأحمر والأصفر. وممكن بعض الألوان الباردة تدل على هدوء الأعصاب، وممكن اللون زي اللون الرمادي مثلا يدل على الأشياء اللي فيها حيرة لأنه خليط بين الأبيض والأسود. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب، يبقى إذا الخيط الأبيض والأسود هنا، الأبيض والأسود هنا رمز لليقين، إذا لو اختلط معا فأصبح المعنى معنى شك، فاللون الرمادي ممكن يدل على الشكوك. طيب، في أيضا لون شفاف، اللون الشفاف ده ممكن يدل في المنام على الشفافية بمعنى الصراحة والصدق، ممكن يدل على استشفاف الأمور، ممكن يدل على الشخص عديم الشخصية، لأن هو اللون الشفاف ده بعادة ما يعكس ما وراءه، هو نفسه ليس له لون أو هو أصلا ليس لونا، ممكن يدل على الشخص معدوم الشخصية، ممكن يدل على الكشف والفضائح والعياذ بالله لأنه يكشف ما وراءه، ممكن يدل على المرأة غير الملتزمة التي ترتدي ملابس تشف لأنه اللون شفاف. يعني إحنا بنحاول نعطيكم بعض النماذج وبعض الأمثلة لكيفية استخراج مثل هذه الرموز. طيب، خلينا نتكلم مثلا على بعض الأرقام. اللون الرقم 1 يدل على التوحيد ويدل على الوحدة ويدل على الاتحاد، والرقم 2 يدل على الزواج لأنه زوج، وممكن يدل على الشرك والعياذ بالله، أو اتخاذ إلهين اثنين من دون الله. يعني نسأل الله عز وجل يعني العفو والعافية من هذا. ورقم 3 ممكن يدل على النصارى اللي هم بيقولوا ثالث ثلاثة والعياذ بالله، ورقم 4 ممكن يدل على الأربعة يعني الزواج من 4، أو ممكن يدل على شكل المربع مثلا، والرقم 5 ممكن يدل على الصلوات الخمس أو الحواس الخمس، وممكن يدل على وهكذا. يعني بحاول أعطيك بعض الأمثلة. رقم 10 ممكن يدل على المعاشرة، الرقم 11 ممكن يدل على الإخوة لقصة يوسف عليه السلام، رقم 12 ممكن يدل على السنة لأن عدد أيام السنة 12، رقم 29 ممكن يدل على الشك لأن الشهر إما 29 أو 30، وهكذا. يعني طبعا أنا بعطيكم بعض الأمثلة. الرقم 7 ممكن يدل على 7 أشواط حول الكعبة. يعني الأرقام اللي فيها أصفار كثيرة ومضاعفات ممكن تدل على مضاعفة الحسنات المضاعفة الكثيرة إن شاء الله. طبعا أنا في هذه المحاضرة أعطيتكم بعض الأمثلة، أنا طبعا لم أغطي كل شيء، ولكن حاولت إن أنا بسرعة أمر على الكثير من الرموز وخصوصا الصعبة، بحيث إن احنا نأخذ تطبيقات كيف يمكن استخراج هذه الرموز وكيف يمكن استنباطها. يعني أحيانا بناخد رؤى في بعض المحاضرات، وفي بعض المحاضرات الأخرى نأخذ بعض الرموز وكيف يمكن أن تفسر وتستنبط. وإن شاء الله أسأل الله عز وجل طبعا أن ينفعكم بمثل هذه الاجتهادات، وإن احنا نرى لكم أيضا اجتهادات مماثلة. طيب، أنا انتهيت من المحاضرة الآن، أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بها، ألقاكم في المحاضرة القادمة على خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.